نسأل الله أن يجازي ابن خزيمة خيرا وأن يغفر له ما تقدم من بعض الزلات التي لا يسلم منها بشر، وأن يجازيه عن التوحيد وعن سنة الرسول الأمين خير الجزاء. وعلماءنا وعلماء الإسلام اللهم أمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وهيبوا بإخواني أن يراجعوا مراجعة سريعة لاستخراج ما قد زلت فيه قدم الإمام العالم ابن خزيمة رحمه الله، لا لتشفي عياذا بالله، ولكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه، وللتحذير مما قد لا يتفطن له، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. يقول: قلت أن الشياطين تنتشر عند بزوغ الفجر. لا، ما قلتش عند بزوغ الفجر، إنما تنتشر عند غروب الشمس. قال تعالى: فاليوم ينجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. هل هي آية لبني إسرائيل أم لكل الأمم؟ الأزهر العموم. هل يتدل بحديث جابر وفيه أن والده استشهد عليه دين، أن الدين لا يمنع من التنعم في القبر، أم أنه خاص بوالد جابر؟ الدين يسدد. إذا قال جابر علي دينه انتهت الأمر، انتهت المسؤولية. حديث: إذا رأيتم الحريق فكبروا، ضعيف جدا، وحكم عليه بعض العلماء بالوضع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.